الدم واحد قصيده مهداه لوالدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه. قحطان لا ضاق الزمن عيه قحطان بقوالنا وافعالنا عند سارة نموت عن عزة ولا نعيش خذلان ونعيش ما نرضى بغير الصدارة. يا ابو ظبي يغلى ويا عز الاوطان يا الرايدة يا النايفة يا منارة يا من كل الجود والمجد عنوان وشيوخك شيوخ الوفا عن جدارة. يا دار ابو سلطان الانسان الانسان رمز الكرامة عن مداه ومداره والفذ ابو خالد على كل ميدان يرقى بوقفاته زعيم الحضارة من موطن الفاتح ولابتك حيلان جيتك وكل حب يا عز جارة عن مملكة تقدح من الطيب عرفان. يا اخواننا عن فخر إمارة إمارة اخوان ايه وضد إرهاب الاخوان وانتم لنا واحنا لكم بالإشارة وعوان ضد اطماع واحقاد ايران واهل الفتن واللي يساوم الدارة واقراب ما احنا بس جيران جيران. الدم واحد والنصر والخسارة لا قالت البحرين لو كان ما كان يا عيال زايد جابوا المجد غارة وإذا الإمارة تهتمت تبشر الآن حنا مقابيس الوغى من شرارة من زايد الأول على مر الأزمان لا وقتنا الحالي مصير ونعارة وفزعاتكم في جبهة الوقت برهان. تاريخ ما تشدل عليه الستارة تاريخ ما تشدل عليه الستارة. قحطان التام.